بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وكتابه لطائف المعارف، وموعدنا الليلة مع المجلس الثالث من مجالس شهر شوال، وهو فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما يذكر بعد خروج الحاج، يعني خروجه من بلدهم إلى الحج. احنا قلنا الحاج ها جمعها. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، يعني تعيشون معهم، يعني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وفي المسند وسنن النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، وبكذا وبكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم؟ أن تكبروا الله 34، وتسبحوه 33، وتحمدوه 33 في دبر كل صلاة. المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبيل الخيرات المقربة إلى الله سبب موصل له إلى الله تعالى، وهو لمن أنفقه في معاصي الله والعياذ بالله واستعان به على نيل أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع له عن الله، كما قال أبو سليمان الداراني: الدنيا حجاب عن الله لأعداء، ومطية موصلة إليه لأولياء، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه. يعني هذه الدنيا لا تحمد في ذاتها ولا تذم في ذاتها، وإنما تحمد بحسب العمل الذي يعمله الصالحون، وتذم بحسب العمل الذي يعمله الطالحون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس وعن شر الناس، فقال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فهذا طال عمره وهذا طال عمره، لكن هذا طال عمره ولكنه أنفق عمره في طاعة الله واستغرق عمره في طاعة الله، وهذا طال عمره لكنه أنفق عمره في معصية الله وأضاع عمره في معصية الله، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وكذلك المال، المال لا يمدح في ذاته ولا يذم في ذاته، فمن استعمله في طاعة الله وفي أبواب الخير فهو ممدوح، ومن استعمله في معصية الله عز وجل وفيما يغضب الله عز وجل فهو مذموم. فليس يمدح المال في ذاته ولا يذم في ذاته، ولا تمدح الدنيا في ذاتها ولا تذم في ذاتها، وإنما بحسب ما يعمل المرء فيها وبه. وقد مدح الله في كتابه القسم الأول الذين ينفقون الأموال طاعة لله عز وجل، وذم القسم الثاني الذين ينفقون الأموال في معصية الله، فقال في مدح الأولين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والآيات في المعنى كثيرة جدا. وقال في ذم الآخرين الذين ينفقون الأموال في غير طاعة الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس أحد لا يؤتى زكاة ماله إلا سأل الرجع، لا يؤتي، صلح عندك، ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت، يعني يتمنى أن يرجعه الله إلى الدنيا مرة ثانية ليخرج الزكاة التي قصر في إخراجها. ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية، يعني وأخبر يعني الآية السابقة، وأخبر الله عز وجل عن أهل النار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. والعياذ بالله. الرسول قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، المقصود أنه عبد درهم الدينار أنه يحرص على جمع المال ولا ينفقه في مواضعه الشرعية. والأحاديث في مدح من أنفق ماله في سبيل الطاعات وفي ذم من لم يؤدي حق الله منه كثيرة جدا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن الرجل الصالح يستفيد بالمال الصالح، بمعنى أنه يكتسبه من حله وينفقه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون أي المكثرون من جمع المال، طبعا من حله ومن غير حله، لكن من يجمعه من حله لا يتناوله الحديث. قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، قال أي فعل، لأن كلمة قال تأتي أحيانا بمعنى فعل، تقول قال بيديه هكذا أي فعل بيديه هكذا، ليس بمعنى القول اللفظي. طبعا هي الأصل أن كلمة قال تقال بمعنى الكلام اللفظي، لكن أحيانا تأتي بمعنى فعل، تقول قال بيده كذا، ها قال بعينه كذا، أي نظر إلى هذه الجهة أو نحو ذلك. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفقه في أبواب الخير عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، قال وقليل ما هم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فالمؤمن الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه فله أجر ذلك كله، وكلما أنفق منه يبتغي به وجه الله فهو له صدقة يؤجر عليها، حتى ما يطعم نفسه فهو له صدقة، سبحان الله، وما يطعم ولده فهو له صدقة، وما يطعم أهله فهو له صدقة، وما يطعم خادمه فهو له صدقة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم. قال أبو سليمان يعني الداراني كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله تعالى في أرضه ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما، يعني يجمعان بين الإنفاق وتجريد الإخلاص لله في هذه النفقة. ورأس المنافقين أموالهم، يعني وكان رأس ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه نزلت هذه الآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي صحيح الحاكم اللي هو مستدرك، يعني طبعا احنا عارفين قصة سيدنا أبي بكر لما جاء بماله كله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر جاء بنص ماله فلم يستطع أن يسبق أبا بكر في باب من أبواب الخير رضي الله عنه جميعا. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال قال أبو قحافة اللي هو أبو أبي بكر الصديق، قال أبو قحافة لأبي بكر أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا، يعني بتعتق الضعفاء ليه؟ أعتق الأقوياء يعني، يمنعونك ويقومون دونك، يعني ينفعوك. هو أصلا أبو بكر لا يعتق من أجل أن ينتفع هو، من أجل الله. فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد. قال وإنما نزلت هذه الآية فيه فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة، يعني فيه إشعار بإيه؟ هذه القصة يستفاد منها أن المنفق لا ينبغي أن ينظر ما يعود عليه من هذه النفقة في الدنيا، بل ينبغي أن ينظر فيما هو أرجع عند الله سبحانه وتعالى، فيما هو أرجع عند الله سبحانه وتعالى. زي مثلا بعض الناس يتصدق ليدعو له الناس، فهو يريد شيئا من جراء تلك الصدقة، إن دعا فبها ونعمت، وإن لم يدع فأنت أصلا أنفقت لله لا لشيء من هذه الأمور. وبعض الناس إنما يتصدق مثلا كما في القصة، يتصدق أو يعتق القوي لأنه ربما ينفعه في يوم من الأيام، فهنا خلطت الصدقة شيء من أمور الدنيا. وأبو بكر ما كان يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وروي من وجه آخر عن عبد الله بن الزبير وخرجه الإسماعيلي ولفظه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبتاع الضعفة فيعتقهم. يبتاع يعني إيه؟ يشتريهم يعني. ها؟ احنا قلنا كلمة البيع دي تطلق بمعنى البيع وبمعنى الشراء. كان يبتاع الضعفة فيعتقهم يعني يشتريهم من أسيادهم ثم يعتقهم. فقال له أبو قحافة يعني أبوه: يا بني لو ابتعت من يمنع ظهرك، يمنع إيه؟ يعني يكون قوة لك. فقال: يا أبتي، منع ظهري أريد، يعني أنا ما أردت إلا منع ظهري، لكن في الآخرة وليس في الدنيا. ونزلت فيه: وسيجنبها الأتقى، إلى آخر السورة. وخرج أبو داود والترمذي من حديث عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني أنا لا أستطيع أن أسبقه إلا هذه المرة، بقى فرصة هي. قال: فجئت بنصف مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أي مثل هذا النصف، وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده، بماله كله. فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت، يعني عمر قال: لا أسابقه إلى شيء أبدا، يعني مش هحاول بقى أنافس، خلاص رفعت الراية البيضاء رضي الله عنه جميعا. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، يعني مثل ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ خرج الترمذي بدون هذه الزيادة في آخره. وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. ففي الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، اللي هو في غزوة ايه؟ تبوك. طبعا كان سفرا طويلا وفي حر شديد، ويحتاجون الى النفقة، ويحتاجون الى النفقة، فالرسول دعا إلى الصدقة من أجل إيه؟ تجهيز هذا الجيش. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، يعني 100 بعير بكل ما نفعها. ثم حض على الجيش. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، وما على عثمان ما فعل بعد هذه، يعني إيه؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه أن عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره، يعني في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين، يعني قال هذا مرتين صلى الله عليه وسلم. وكان منهم أيضا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم. وفي مسند الإمام أحمد أنه قدم له عير من المدينة، معروف سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فقيرا، كان إيه؟ فقيرا، حتى إن وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد ابن الربيع. فكان سعد ابن الربيع يعني يعرض عليه مالا ويعرض عليه زوجة إلى آخره، فكان يأبى ذلك ويقول دلني على السوق. طبعا عبد الرحمن بن عوف قرشي من مكة يعني، فلما راح المدينة بلد غريبة بالنسبة له، فقال دلني على السوق. فلما ذهب إلى السوق باع واشترى، ثم تزوج، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر صفرة يعني متشيك كده وريحته جميلة يعني، فقال له النبي تزوجت؟ قال نعم. قال أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشاه. الحديث معروف يعني. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بارك الله له في التجارة، كما يقول كنت إذا قبضت قبضة من التراب ربحت منها مالا، يعني بارك الله له في التجارة جدا واتسع رزقه وماله رضي الله عنه. وهذا لم يبعده عن عن أن ينفق المال في موضعه. قال وفي مسند الإمام أحمد أنه قادم له عير من المدينة، يعني ابن عوف يعني عير من المدينة، يعني قافلة فيها بضائع، جاءت من الشام، جاءت من اليمن، المهم جاءت عير. فارتجت لها المدينة من من كثرة ما تحمله هذه العير من متاع. فسألت عائشة عنها وحدثت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عبد الرحمن بن عوف فجعلها كلها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسها، وكانت 700 راحلة. تعرف الراحلة يعني ايه؟ يعني قول مثلا عربية نص نقلها، ها؟ 700 كل راحلة عليها عليها طعام ومتاع وملابس وكل ما يحتاجه الناس، كل هذا كان للتجارة، فأنفقه كله في سبيل الله عز وجل. وكانت 700 راحلة. وخرجه ابن سعد من وجه آخر فيه انقطاع، وعنده أنها كانت 500 راحلة. إيه الحديث اللي هي حدثت به عائشة؟ هو طبعا الحديث العلماء أنكروه وضعفوه، منهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره، وهو أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا، يعني يدخل الجنة ببطء يحبو، لأنه يعني أصاب من الدنيا ما أصاب، فعلى قدر ما نال من الدنيا على قدر ما يفقد في الآخرة. لكن هو حديث ضعيف عامة يعني. وخرج الإمام الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تعني لأزواجه إن أمركن لما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أهل بيته يستعمل معهم الزهد، وإذا جاءه مال ينفقه على المسلمين ولا يخص نفسه به صلى الله عليه وسلم، فبينما يوسع على المسلمين كان يقتر على أهل بيته ليكون ذلك قدوة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، فما كان يوسع على أهل بيته كما يوسع على عامة المسلمين. قال ثم تقول عائشة لأبي سلمة سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة بيعت 40,000. وقال يعني الترمذي حسن غريب، وخرج الحاكم صححه، وخرج الإمام أحمد أوله. وخرج الإمام أحمد أيضا والحاكم من حديث أم بكر بنت المسور بن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف لما عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان 40,000 دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور يعني ابن مخرمة فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك، فقالت لنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة دعت له يعني. وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. طبعا قوله اللهم اسق دي من دعاء عائشة. وخرجه ابن سعد وزاد إن إبراهيم بن سعد يعني ابن إن إبراهيم بن سعد اللي هو الإمام المعروف في المدينة قال حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف باع أمواله من كيدمة وهو سهمه من بني النضير ب40,000 دينار فقسمها على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ودوت ابن عبد الرحمن بن عوف أحد أئمة التابعين أن أباه عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت ب400,000. وخرجه الحاكم ولفظه بيعت ب40,000 دينار رضي الله عن جميعا. وأخبار الأجواد أي أهل الجود المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها جدا. فكان الفقراء من الصحابة كلما رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل. يعني الصحابة الفقراء إنما حزنهم لماذا؟ حزنهم أنهم يرون أهل الأموال ينفقون الأموال في أبواب البر وهم يريدون أن يفعلوا مثلهم لا أن تكون لهم أموال، واضح؟ فهم يريدون الأموال من أجل أن ينفقوها كما ينفقها الأغنياء كما ينفقها الأغنياء. وهذا كان شأن الصحابة يعني حتى الفقراء ما كانوا يطلبون المال من أجل المال وإنما من أجل إيه؟ أن ينفقوه في أبواب البر فينالون من الثواب ما يناله الأغنياء المنفقون رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك فقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيرهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني حزنهم لأنهم لم يجدوا المال الذي ينفقونه فهم يريدون المال لينفقوه لا لخاصة أنفسهم رضي الله عنهم جميعا. نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك فطلبوا منه أن يحملهم يعني يحملهم يعني إيه؟ أن يجد لهم دابة تحملهم في هذه الغزوة. كل هذا طبعا يحتاج مال. فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض العلماء هذا والله بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. فأما من بكى على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة. سبحان الله. حتى شوف القصة التي رواها البخاري لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها يعني من أزواج النبي كأنهم تقالوها. فقال بعضهم أما أنا فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. موضع الشاهد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان همهم إيه؟ كثرة العبادة. سألوا عن عبادة النبي فلو تقلوها فقالوا: هذا غفر لهم تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن أولى بأن نجتهد في العبادة أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فسؤالهم وما اختاروه ورأوه في أنفسهم، وإن كان الرسول صححه لهم، لكن ينبئ عن حرصهم على الخير، ينبئ عن حرصهم على الخير والزيادة من الخير. والصحابة رضي الله عنهم عموما كانوا أحرص الناس على الخير، لا تجد بابا من أبواب الخير إلا وتجد الصحابة لهم قسم السبق فيه، هم المقدمون فيه. إذا تناولت الجهاد فالصحابة هم المقدمون فيه، إذا تناولت العلم هو الصحابة، العبادة الصحابة، يعني كل باب من أبواب الخير تجد الصحابة مقدمون رضي الله عنهم في هذا الباب من أبواب الخير. يقول: سهر العيون لغير وجهك ولغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال بعضهم: يرى رجل في الجنة يبكي فيسأل عن حاله فيقول: كانت لي نفس واحدة قتلت في سبيل الله، ووجدت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيله سبحانه وتعالى. غزا قوم في سبيل الله، فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل واحد منهم زوجته من الحور قد فتحت بابا من السماء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال، فقتلوا كلهم إلا واحدا، وكان كلما قتل منهم واحد غلق باب وغابت منه المرأة، فأفلت آخرهم فأغلقت تلك المرأة الباب الباقي، يعني وقالت: ما فاتك يا شقي، فكان يبكي على حاله إلى أن مات، ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. يعني أنفق بقية عمره في الإيه؟ في الاجتهاد في العبادة. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهدر طاوية. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقالوا تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، نعم عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه، يعني هو يعجز عنه، خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الأخيرة واستباقهم إليها، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا حس الله عز وجل على المسابقة إلى الخيرات، كان كل واحد منهم أحرص على أن يسبق أخاه إلى هذا الباب من أبواب الخير، وكان هذا هو شغله الشاغل وهمه الذي يعني لا ينقطع عنه. لكن بعد هذا الجيل الذي لا مثيل له صار الناس يتنافسون في الدنيا، صار الناس يتنافسون في الدنيا، وصار كثير من الناس يتمنى أن يكون أفضل من صاحبه، لا في المسابقة إلى الخيرات، بل في أمور الإيه الدنيا. حتى قال أبو العتاه: هي كل امرئ في نفسه أعلى وأفضل من قرين. كل واحد فهم أنه هو أفضل من غيره، لكن ليس في باب الطاعة ولا في باب القربة إلى الله عز وجل، بل في أمور الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم رغم أن الواحد منهم كان يسعى حثيثا إلى أن يسابق غيره، لكن هو في خاصة نفسه يعتقد أنه مقصر وأنه يحتاج إلى مزيد إيه من العمل. حتى جاء يروى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: لو أن إحدى قدمي في الجنة، إحدى قدمي لسه ما دخلش بقدمه الأخرى، لو أن إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. يعني الله أعلم حقدر أدخل، ومن هو؟ أبو بكر. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويروى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل حذيفة ابن الإيمان، لأن رسول أخبره بأحوال المنافقين، فكان عمر يذهب إلى حذيفة فقال: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ وعمر هو من هو، وبعدين يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه النفاق. لكن من بعدهم كل واحد عنده إيه زي ما يقول المصريين حاطط في بطنه بطيخة سيفي، يعني مرتاح قوي وخلاص ضامن الجنة، مش ما عندوش أي إشكالية في هذا الأمر. بينما الصحابة الذين هم أفضل القوم بعد الأنبياء والمرسلين كانوا يخافون، كانوا يخافون من سوء الخاتمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم على شدة حرصهم على فعل الخير كانوا من أشد الناس خوفا من أن لا يتقبل ذلك منهم. ها بينما الذين جاءوا بعد ذلك للأسف همهم الأساسي هو العلو في الدنيا وليس العلو في مراتب الآخرة. ربنا يتولانا جميعا. جميل. يقول هنا إيه، احنا وصلنا حد فين؟ ايوه سيدنا الحسن. قال الحسن هو البصري: اذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الاخره. اذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الاخره. يعني الكلمه دي شوف كلمه قصيره لكن تحمل معاني عظيمه جدا، تحمل معاني عظيمه جدا. بمعنى أنت في التجارة، هناك منافسون لك في التجارة، واضح؟ فهناك من ينافسك في أن يكسب الصفقات دونك، فأنت نافسه في الآخرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذه الصفقات التي تربح بها اجعلها لله، أنفق ذلك في سبيل الله أو في أبواب الإيه الخير. فهو هو نافسك في الدنيا فأنت نافسته في الآخرة. واحد عنده علم وهناك من ينافسه، وخلي بالك المنافسة في العلم زي المنافسة في الدنيا. حتى قال بعض العلماء: العلم كله دنيا إلا ما ابتغي به وجه الله. حتى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى سمعت الله عز وجل يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني الدنيا هذه شفة الدم، يعني كل واحد عنده ايه، عنده حرص على الدنيا، ولكن ايه انما يتفاضل الناس بقدر ما تنزع الدنيا من قلبك وتقبل على الله وعلى الآخرة. حتى قال المتنبي قال: والظلم من شيم النفوس، يعني حاجة في الدم كده، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة، يعني إذا وجدت من يتنزع عن الظلم فلعلة لا يظلمه، هو لا يظلم لأنه لسبب من الأسباب، إما أنه يخاف ممن هو أقوى منه فلا يظلم خوفا من أن إيه يأتي من يظلمه، فهذا أيضا إيه سبب مانع من الظلم. لكن هناك من لا يظلم خوفا من الله، خوفا من الله، وإلا لو أن الظلم ليس حراما لوجدت الناس يسعى كل إلى ظلم إيه الآخر وأخذ حق الغير بغير وجه حق، لكن الذي يمنعك هو الإيه؟ خوفك من الله، إيمانك بالله عز وجل، تصديق برسله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفك. شوف ثلاث كلمات سمعناها عظيم جدا. الإيمان قيد الفك، يعني الذي يمنعك من أن تنكل بخصمك، أو يمنعك أن تمثل بعدوك بعد أن قتلته، هو اللي يمنعك إيمانك دينك، واضح؟ فهو الذي قيدك من الفتك بمخالفك ومعارضك وبعدوك، مفهوم؟ ولذلك وهذا فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن، يعني حتى في المقاتلة المؤمن يقاتل عدوه الذي إيه؟ الذي يسعى هو إلى قتله، لكن لا يقتل النساء، لا يقتل الأطفال، لا يقتل الشيوخ، بخلاف غير المؤمن، ها؟ كما قال الله: ويهلك الحرث، ويهلك الحرث والإيه؟ والناس. يعني إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني ما يبقون فيها يعني شيئا على وجه الأرض، كما يقولون رأسا على إيه؟ على جسد. فالذي يمنع المؤمن من أن يفعل ذلك هو إيه؟ إيمانه وتصديقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخوفه من الله عز وجل. فلولا الإيمان لا صارت حياة الناس كالغابة، القوي يأكل الضعيف. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. واحد مثلا عالم كبير، هناك من ينافسه في العلم، يريد أن يجلس في مجلسه، يريد أن يكون هو المتصدر، يريد أن يكون هو المفتي، يريد أن يكون هو الشيخ المعمم، مش كده ولا إيه؟ فأنت نافسه في الآخرة. يعني نافسه في الآخرة يعني جرد نيتك لله عز وجل، ودعه يسعى إلى ما يسعى إيه؟ إليه. ولذلك يظهر هذا في إيه؟ في المنافسة في مجال العلم، وهو إيه؟ إذا وجدت مشاركا لك في العلم، إذا وجدت مشاركا لك في العلم قد وفق في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل تفرح. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جاء عنه قال: ما ناظرت أحدا إلا وأتمنى أن يجري الحق على لساني. لأن غرضه إيه؟ غرضه الحق، وليس غرضه أن يعلو هو على خصمه، هو يريد أن يصل إلى الحق، سواء وصل هو بنفسه إلى الحق أو دله عليه مخالفه. في النهاية النتيجة إيه؟ أننا عرفنا الحق ونتبع ذلك الحق. فهذا هو إيه؟ الإنصاف، وهذا هو العمل لله عز وجل. لكن بعض الناس عندما يجد منافسا له يتمنى أن يعلو هو عليه، يبقى انتقلت من مسألة دعوة إلى الله إلى تنافس في الدنيا، واضح؟ بل من علامة إخلاص العالم أن يحب أن يأتي الحق على لسان غيره، وإذا وجد غيره وفق إلى شيء دل الناس إليه: اذهبوا إلى فلان، اسمعوا منه عنده علم في التخصص الفلاني ونحو ذلك، فيرشد الناس إلى إيه؟ إلى هذا العالم، رغم أنه قرين له ومنافس له. كل ذلك من علامات الإخلاص. وعندنا بيقول لك المعاصرة منافرة، عادة يعني دايما إيه؟ المتعاصران بينهما خصومة، المتعاصران مشتركان في مجال واحد. تجد مثلا ده نجار وده نجار، كل واحد يذكر عيوب الآخر. ايه ده عم ده ما بيعرفش يسمع النجار، لا تعال عندي انا هوريك بقى النجار الصح، ها؟ كذلك طبيب وطبيب، مهندس ومهندس، شيخ وشيخ. لكن مثلا ما تلاقيش نجار يعيب نجار مات من 100 سنه، لان مفيش منافسه اصلا، مفيش عالم في هذا الزمان يعيب عالم متقدم، لان ليس بينهما ايه؟ منافسه. فهمنا هذا الكلام؟ قال الإمام الحسن البصري: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب ابن الورد: إن استطعت أن يسبقك إلى الله أحد فافعل. إذا إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف: لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. يبقى هنا إيه؟ الحزن راجع إلى أنه سبقه أحد غيره إلى الله لا إلى الدنيا. وقال غيره: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجل. قال رجل لملك ابن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي: أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد ابن واسع. وده من أئمة التابعين. فصاح مالك وغشي عليه، اللي هو ملك ابن دينار، وغشي عليه: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال عمر ابن عبد العزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة: ليس السابق اليوم من سبق به بعيره، إنما السابق من غفر له. مرة من المرات كنت صغير يعني 20 سنة كده وأقل، وبعدين كنت أنا وصديق ليا رايحين ميدان الأزهر نشتري حاجة من هناك، وخايفين إيه الدكان يغلق كتب أو نحو ذلك يعني، لأن هناك طبعا سوق كبير في الكتب. فأنا وصديقي بنجري، فقابلنا رجل يعني كبير السن ولحية بيضاء، الله أعلم يعني إن مات رحمه الله، وإن كان حيا أيضا يرحمه الله. المهم فأوقفنا وقال لنا: لماذا تجرون هكذا؟ قلنا: نعم الشيخ احنا رايحين كذا ومحتاجين نلحق الوقت احسن الدكان يغلق او كذا. فقال لي: يا ابني انا جريت قبلكوا كتير ما لقيتش حاجه. انا جريت قبلكوا كتير، يعني في النهايه لن تجد شيء، يعني اجري الى الله وليس الى الايه، الى امور الدنيا. يعني انا جريت قبلكوا كتير ما لقيتش حاجه، فكانت حكمه. والله تعالى يقول: ففروا إلى الله. كان رأس السابقين إلى الخيرات من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر: ما سبقنا إلى شيء من الخير إلا سبقنا أبو بكر، وكان سباقا بالخيرات، ثم كان السابق بعده إلى الخيرات عمر. وفي آخر حجة حجها عمر: جاء رجل لا يعرف، كانوا يرونه من الجن، فرثاه بأبيات منها: فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقه. يعني بيمدح عمر يعني أنه لا يستطيع أحد أن يسبقه. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الثانية، وإنما همته مسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه. ومن كان في الله تلفه كان على الله خلافه. قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد، يعني أريد أن كرامته يعني في الآخرة. زي الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر كتابه الصحيح قال: صنفت هذا الكتاب وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، يعني غرضه فقط من تصنيف الكتاب هو إيه؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا بارك الله له في إيه؟ في هذا الكتاب. والإمام مالك رحمه الله لما قال له أبو جعفر المنصور، أو طلب منه أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على الموطأ، يعني أن يفرض على الناس اتباع الموثق. فأبى ذلك وقال لا، إن الناس اطلعوا على أشياء لم نطلع عليها من إنصافي. لو أنا النهاردة مثلا ألفت كتاب وجاءت مؤسسة وقالت نحن سندرس هذا الكتاب ونفرضه على الطلبة، أفرح قوي مش كده ولا إيه؟ لكن يعني هنا حظ النفس بقى. لكن الإمام مالك ما كانش عنده الحتة دي، هو أراد الله عز وجل. ولهذا قيل له يا إمام لخص النفس كتابا وهو كتاب صغير، وغيرك صنف كتبا أكبر منه. يعني الموطأ قد كده، هو كده مجلد لطيف صغير ولا مش صغير. وهناك في زمان الإمام مالك كتب كثيرة أكبر، حماد بن سلمة كان له مصنفات، سفيان الثوري، وكيع ابن الجراح، ابن جريج كانت له مصنفات. يعني كانت المصنفات في زمانهم أكبر من الموطأ الذي صنفه الإمام إيه؟ مالك، وهو كتاب صغير. يعني ما الضرورة إلى تصنيف كتاب كهذا وهناك كتب تغني عنه؟ فماذا كان جواب الإمام مالك؟ قال ما كان لله بقية. سبحان الله، بقي الموطأ ولم تصل إلينا هذه الكتب الأخرى أو أغلبها. فهنا الإخلاص، إخلاص هذا شيء يعني لا نظير له. قال وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. يعني من أمور الدنيا الآخرة وليس من أمور الإيه؟ الدنيا. أما في ناس بالعكس بقى عندهم نفس تواقة لكن في أمور الإيه؟ الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قالوا مال عايز أكثر، قالوا مال عايز أكثر، قالوا ما بيشبعش أبدا من الحلال أو من الحرام. المهم إيه؟ يحص أنا بستعجب يا أخي. تجد هؤلاء الظلمة الواحد منهم عنده يقول لك 70 مليار 80 مليار 100 مليار مما أخذه من أموال الناس بالباطل، هتعمل بيهم إيه؟ في الدنيا لن تنفقها ولن تستفيد بها في الدنيا، وتسأل عنها يوم القيامة. شيء عجيب العقلية دي. قال عمر ابن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا يعني الآخرة. يعني الدنيا جاءتني بدون سعي لكن أفضل منها هو الآخرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام الكرائم. الكرام المكارم. قيمة كل إنسان ما يطلب، فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه، فإن الدنيا دنية. يعني هذا كل من سعى إلى الدنيا وكان قصده الدنيا فهو يطلب شيئا دنيا لأنها دنيا. وأدنى منها من يطلبها وهي خسيسة، وأخس منها من يخطبها. قال بعضهم القلوب جوالة، فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش. الدنيا كلها حش، وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤول إلى الحش، يعني إيه؟ الحمام يعني. وما فيها من أجسام ولباس يصير ترابا كما قيل، وكل الذي فوق التراب تراب. طبعا هذا كله يعني لمن يطلب الدنيا ولا يريد الآخرة. يعني يطلب الدنيا من أجل الدنيا، لكن طلب الدنيا من أجل الآخرة جائز، وليس في ذلك إيه ما يعاد. حتى قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه كان من أزهد أهل الزمان، كان من الزهاد العباد طبعا مع علمه وفقه ومعرفته، وكان يحث الناس دائما وأبدا على الزهد، هو كان زاهدا ويحث الناس على الزهد ومع ذلك كان غنيا. فقيل له: يا إمام، تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك. إيه الزهد ده بقى؟ تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك. فقال: إنما نستعين بهذا المال حتى لا نمد أيدينا إلى الحكام. ولذلك سيدنا شعبة بن الحجاج رضي الله عنه كان يعتبر أن من علامات كون الرجل الذي يخطئ في الحديث كذابا فقره. فهمنا القصة دي، يعني الراوي الذي يخطئ في الحديث قد يخطئ عن غير قصد، وهذا لا يشترك فيه كل الناس، كل بني آدم خطاء وكل الناس يخطئون، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ لكن إذا اقترن بهذا ليكون فقير، يترجح عند الإمام شعبة أنه يتعمد الخطأ، يعني الكذب. ليه؟ لأنه كأن فقره دعاه إلى أن يلفق أحاديث حتى يعطيه الناس مقابل روايته لهذه الأحاديث. فهم هذا الكلام؟ أنت النهاردة لما تقول للناس أنا عندي حاجة مش عندي غيري، ها؟ فهيجوا بقى يسمعوا منك ويدودك فلوس ما عرفش ايه. ولذلك كان القصاص اللي هم يقعدوا في المساجد كده بعد الصلوات يقوم يقول قصص خيالية مستحيلة لا أساس لها من الصحة، عشان كل واحد يديله دينار درهم على قد ما يديه. فالفقر أحيانا بيكون سبب لإيه؟ للكذب. الفقر أحيانا بيكون سبب في الكذب، واضح؟ ولذلك كان شعبة يقول: خذوا من أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. أهل الشرف يعني الأغنياء، لأنه مش محتاج عشان يكذب، فإن روى شيئا سيرويه ها كما سمعه. طبعا هؤلاء المقصود بأهل الشرف الذين هم أمناء على الحديث، واضح؟ لكن لا يتصور واحد غني يكذب من أجل المال، يكذب لأنه أصلا في غنى عن هذا الإيه؟ المال الذي يحصله عن طريق الكذب، بخلاف الفقير قد يكذب من أجل أن يحصل الإيه؟ المال. مرة من المرات من زمان برضه، فحضرت خطبة الجمعة، فالرجل إيه قاعد يخطب بس بتاع نصف ساعة لم يذكر لا آية ولا حديث، واضح إنه مفلس في ما عندوش معلومات يعني ولا حافظ أشياء، فإيه كأنه هو أحرج يعني بقى له صعب يتكلم، ما قالش لا آية ولا حديث. قال رسول الله ونخع حديث من عنده كده، فهذا إيه؟ هذا من قلة الدين، هذا من قلة الدين. وهو إيه؟ إن الواحد أحيانا يكون في مكان أقوى أعلى من إمكانياته فيحتاج إلى أن يكذب ليقنع المستمع أنه عنده من العلم ما ليس عند المستمع، نسأل الله السلامة. وقال بعضهم في يوم عيد لإخوانه: هل تنظرون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود غدا؟ وأما من كان يطلب الآخرة فقد روه خطير، لأن الآخرة خطيرة شريفة، ومن يطلبها أشرف منها، كما قيل: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تدرك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. وأما من كان يطلب الله فهو أكبر الناس عنده، كما أن مطلوبه أكبر من كل شيء، كما قيل: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. قال الشبلي وأحد الصوفية: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تذروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه ويبذل وسعه في الوصول إلى رضا محبوبه. فأما خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه ويتكل على مجرد العفو، فيفوته إن حصل له العفو منازل السابقين المقربين. قال بعض السلف: هب أن المسيء عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني وبيتكلم على الذين يعيشون على الأمل، يقولون يعني ربنا هيعذبنا ليه؟ إلا هيستفيدوا من عذابنا. فللأسف يغرق نفسه في المعاصي متعلق بالأمل أن الله سيعفو عنه. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال: وإن قوما قالوا نحسن الظن بالله، يعني غرقوا في المعاصي ويقولون نحسن الظن بالله، قال الحسن: وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنت الظن بالله لأحسنت العمل. لكن تجد الواحد منهم غارقا في المعاصي ويؤمل أن يعفو الله عنه. طب افرض ما عفاش أو عفا، فقد فاتك منازل الصالحين. فيا مذنبا يرجو من الله عفوه، أترضى بتبقى المتقين إلى الله؟ لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات غبط بعضهم بعضا بالأعمال الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، لأن الحسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن غيرك. لكن أن تتمنى أن تنال من النعمة مثل ما نال غيرك، ها، لتعمل فيها بمثل فعل غيرك من الخير، فهذا يسمى غبطة، وقد يسمى حسد، ولكن يدل السياق على المراد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن أي العلم، طبعا وأصله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. وهذا الحديث الصحيحين. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل هذه الأمة كأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، لأن حتى وإن لم يعطيك الله العلم أو المال، لكنك قصدت بنيتك الحسنة، إن حصلت المال أو العلم تفعل فيه كما يفعل غيرك فتستعمله في طاعة الله عز وجل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفق في غير حق، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، يعني في الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وروى حماد بن زنجويه بإسناده عن زيد بن أسلم وأحد التابعين قال: يؤتى يوم القيامة بفقير وغني اصطحبا في الله، فيوجد الغني فضل عمل فيما كان يصنع في ماله، فيرفع على صاحبه، فيقول الفقير: يا رب لما رفعته وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك؟ فيقول الله تعالى: له فضل عمل بما صنع في ماله. فيقول: يا رب لقد علمت لو أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع. فيقول: صدق، فارفعوه إلى منزلة صاحبه، يعني لحسن نيته. ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله، فيرفع الصحيح بفضل عمله. فيقول المريض: لما رفعته علي؟ فيقول: بما كان يعمل في صحته. فيقول: يا رب، لقد علمت لو أصححتني لعملت كما عمل. فيقول الله: صدق، فارفعه إلى درجة صاحبه. ويؤتى بحر ومملوك الصحبة فيقول مثل ذلك، ويؤتى بحسن الخلق وسيء الخلق فيقول: يا رب، لما رفعته علي وإنما اصطحبنا فيك وعملنا؟ فيقول: بحسن خلقه. فلا يجد له جوابا. العاقل يغبط من أنفق ماله في سبيل الخيرات، يعني يغبط هنا بالغبطة على معناها الحقيقي، ونيل علو الدرجات. والجاهل يغبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذات المحرمات. قال الله تعالى حاكيا عن قارون: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني يريدون الحياة الدنيا وليس عندهم ما عند قارون من المال، لكن بنياتهم وقعوا في إيه؟ في الإثم كما وقع فيه قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إلى قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه الفقراء، هو رجع هنا إلى الحديث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه الفقراء وحزنهم على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربا إليه وابتغاء لمرضاته، طيب قلوبهم ودلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم معه أحد بعدهم، ويكونون به خيرا ممن هم معه إلا من عمل مثل عملهم، وهو الذكر عقيب الصلوات المفروضات. وقد اختلفت الروايات في أنواعه وعدده، والأخذ بكل ما ورد من ذلك حسن وله فضل عظيم، يعني في عدد ما يذكر من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح في عقب الصلوات، يعني يروى 33 ويروى 10 و10 و10 ويروى 34 ويروى إتمام المئة ب يعني 33 و33 و33 و99 و وإتمام المئة حتى تكون مئة كاملة. كل هذه روايات جميل، العلماء هنا يتعاملون معها على أسباب، على سبيل إيه؟ على سبيل الأخذ بالكل، الأخذ بالأشمل، لأن ممكن يكون بعض الرواة اختصر، بعض الرواة الإيه اختصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مرة وهذا مرة لبيان الجواز، أن هذا جائز وأن هذا جائز. ولا شك أن الأخذ بالروايات التي فيها العدد الأكمل هو أولى. قال: وفي حديث أبي هريرة أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33. وقد فسره أبو صالح راويه عنه، اللي هو أبو صالح السمان أحد التابعين راويه عن أبي هريرة، وقد فسره أبو صالح راويه عنه بالجمع، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيكون جملة ذلك 99. يعني تقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، حتى تتم 33. واضح؟ فيكون جملة ذلك 99. وهذا أيضا مروي عن سيدنا معاوية رضي الله عنه. وقد يستشكل على هذا حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد، فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، وتقوم ولا تفتر؟ تقوم يعني تصلي في جوف الليل، وهو حديث ثابت صحيح أيضا. فلم يجعل للجهاد عدلا سوى الصيام الدائم والقيام الدائم، وفي هذا الحديث قد جعل الذكر عقب الصلوات عدلا له. يعني الحديث الأول جعل الذكر عقب الصلوات يعادل الجهاد والإنفاق في سبيل الله، بينما هذا الحديث جعل ما يعادل الجهاد والإنفاق هو كثرة الصلاة والصيام. قال والجمع بين ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدله، بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك العمل واستوى العامل مع المجاهد في الأجر، وإنما جعل الذي يعدل الجهاد الذكر الكثير المستدام في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبه أجله، فإذا استمر على هذا الذكر في أوقاته إلى أن مات عليه عدل ذكره هذا الجهاد. يعني مش بالضرورة يعني تذكر الله هذا الذكر لحين ما ينتهي يرجع المجاهدون من جهادهم، وإنما المقصود أن تستمر على هذا الذكر إلى أن يتوفاك الله عز وجل. طبعا هذا كله في حق من لا يستطيع النفقة ولا الجهاد، من لا يستطيع النفقة من الفقراء يعني. وقد دل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وخرجه مالك في الموطأ موقوفا. طبعا هو إمام مالك أصلا كثير من الأحاديث التي هي عن الرسول يرويها في الموطأ موقوفة، يعني عن الصحابة، فبعض الناس يعتبر هذا خلافا وليس خلافا. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان كثيرا وغيره يعني حمد بن زيد وأيوب السختياني وطائفة من أهل العلم كانوا من باب الاحتياط إذا كان الحديث مرفوعا يجعلونه موقوفا، وفي النهاية هو له حكم الرافع حتى وإن كان هو من قول الصحابي، فالصحابي لا يمكن أن يقول مثل هذا الخبر الذي فيه إخبار عن أمر يتعلق بالثواب المترتب على العمل، وهذا لا يمكن للصحابي أن يطلع عليه بمحض اجتهاده، فلا بد أنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكر الله عز وجل. والله يقول: ولا ذكر الله أكبر. وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويغتضب دما لكان الذاكرون الله عز وجل أفضل منه درجة. وقد روي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفة من الصحابة موقوف، وأن الذكر لله أفضل من الصدقة بعدته دراهم ودنانير ومن النفقة في سبيل الله. وقيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: رجل أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم مرطبا من ذكر الله عز وجل. وعنه قال: لأن أقول لا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. ويروى مرفوعا وموقوفا من غير وجه: من فاته الليل أن يكابله، وبخل ماله أن ينفقه، وبخل بماله أن ينفقه، وجبن عن عدوه أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب أو فضة ينفق في سبيل الله عز وجل. وذكر الله من أفضل أنواع الصدقة. وخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: ما صدقة أفضل عند من ذكر الله عز وجل. وقد قال طائفة من السلف في قول الله عز وجل: وأقرض الله قرضا حسنا، قال: إن القرض الحسن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة قال: قال ناس من فقراء المؤمنين يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يتصدقون ولا نتصدق، وينفقون ولا ننفق، فقال: أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالغا السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أفلا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ أن تقولوا في دبر كل صلاة لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات، فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء. طبعا كالشجر الطيب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد كان بعض الصحابة يظن أن لا صدقة إلا بالمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تختص بالمال، وأن الذكر وسائر أعمال المعروف صدقة، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي الترمذي عنه أنه قال: يا رسول الله، الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق. نعم، في الأنوات الترمذي وفي المسند عنه أنه قال: يا رسول الله، الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا يطول ذكرها. نعم، الأرتم مش عارف، الله أعلم. واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر، كما تقدم في الذي قال: لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل فلان، أنهما سواء في الأجر والوزر. وقد قيل إنهما سواء في أصل الأجر دون المضاعفة، فإنها تختص بالعامل. فمن هنا كان أرباب الهمم العالية لا يرضون بمجرد هذه المشاركة، ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها، ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك الأعمال، ويضاعف لهم كما يضاعف لأولئك، فيستوف هم وأولئك العمال في الأجر كله. يعني فهموا أنهم يشتركون مع العامل في أصل الثواب، أنهم يثابون، لكن لا شك أن العامل وإن كان يثاب لكن ثوابه أعظم من ثواب من احتسب ذلك وإن لم يعمله. فأرادوا أيضا الاجتهاد لأن ينافسوا هؤلاء العاملين. وقد كان بعض من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يعدل الجهاد. وفات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة، قال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حج أو حجة معي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج والعمرة، يعني النساء. وكان منهم من إذا تخلف عن الغزو اجتهد في مشاركة الغزاة في أجرهم، فإما أن يخرج مكانه رجلا بماله، وإما أن يعين غازيا، وإما أن يخلفه في أهله بخير، فإن من فعل هذا كله فقد غزا. تصدق بعض الأغنياء بمال كثير، فبلغ ذلك الطائفة من الصالحين، فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله ركعة. هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس في علو الدرجات، كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالى فانظري تعالي فانظري كيف التعالي. سبحان من فضل هذه الأمة وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة أبواب الفضائل الجمة، فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا وقد جعل الله عملا يقاومه أو يفضل عليه، فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه. يعني أبواب الخير كثيرة لا تنحصر في باب أو أبواب معينة، فمن فضل الله عز وجل أن جعل هذه أبواب الخير كثيرة، فمن يطيق بابا قد لا يطيق بابا آخر، ومن يوفق إلى باب قد لا يوفق إلى باب آخر، فكل مريد للخير يجد أمامه بابا أو أبوابا من الخير التي يمكن له أن يصل إلى الله من خلالها. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية. نقف هنا إن شاء الله عشان الأذان، أنا عارف فاضل قليل لكن مش مشكلة، يعني نكمل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.